أيوب عليه السلام، وهو رجل من الروم من ولد عيص، وهو أيوب بن موسى بن رازج بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم، وقيل موسى بن روعيل بن عيص. وكانت زوجته التي أمر أن يضربها بالضغط ليا ابنة يعقوب ابن إسحاق، وقيل هي رحمة ابنة إبراهيم ابن يوسف. وكانت أمه من ولد لوط، وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس، وإذا أراد حاجة سجد ثم طلبها. وكان من حديثه وسبب بلائه أن إبليس سمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب حين ذكره الله فحسده، وسأل الله أن يسلطه عليه ليفتنه عن دينه، فسلطه على ماله. فجمع إبليس عظماء أصحابه من العفاريت، وكان لأيوب البتنية جميعها من أعمال دمشق بما فيها، وكان له فيها 1000 شاة برعاتها، و500 فدان يتبعها 500 عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، ويحمل آلة الفدان أتان، ولكل أتان ولد واثنان وما فوق ذلك. فلما جمعهم إبليس قال: ما عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد تسلطت على مال أيوب. فقال كل منهم قولا، فأرسلهم فأهلكوا ماله كله، وأيوب يحمد الله ولا يرجع عن الجد في عبادته، والشكر له على ما أعطاه، والصبر على ما ابتلاه. فلما رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله أن يسلطه على ولده، فسلطه عليهم ولم يجعل له سلطانا على جسده ولا عقله وقلبه، فأهلك ولده كلهم. ثم جاء إليه متمثلا فأهلك ولده كلهم ثم جاء إليه متمثلا بمعلمهم الذي كان يعلمهم الحكمة، جريحا مشدوخا يرققه حتى رق أيوب، فبكى وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه، فسر بذلك إبليس. ثم إن أيوب ندم لذلك وجد واستغفر، فصعد حفظته من الملائكة بتوبته إلى الله قبل إبليس. فلما لم يرجع أيوب عن عبادة ربه والصبر على ما ابتلاه به، سأل الله تعالى أن يسلطه على جسده، فسلطه عليه خلا لسانه وقلبه وعقله، فإنه لم يجعل له على ذلك سلطانا. فجاءه وهو ساجد فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده، وصار أمره إلى أن انتثر لحمه وامتلأ جسده دودا، فإن كانت الدودة لتسقط من جسده فيردها إليه ويقول: كلي من رزق الله، وأصابه الجذام. وكان أشد من ذلك عليه أنه كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة ثم يتفقع، وأمتن حتى لم يطق أحد يشم ريحه، فأخرجه أهل القرية منها إلى الكناسة خارج القرية لا يقربه أحد إلا زوجته، وكانت تختلف إليه بما يصلحه، فبقي مطروحا على الكناسة 7 سنين ما يسأل الله أن يكشف ما به، وما على وجه الأرض أكرم على الله منه. وقيل كان سبب بلائه أن أرض الشام أجدبت، فأرسل فرعون إلى أيوب أن هلم إلينا، فإن لك عندنا سعة. فأقبل بأهله وخيله وماشيته، فأقطعهم فرعون القطائع. ثم إن شعيبا النبي دخل إلى فرعون فقال: يا فرعون، أما تخاف أن يغضب الله غضبة فيغضب لغضبه أهل السماء وأهل الأرض والبحار والجبال؟ وأيوب ساكت لا يتكلم. فلما خرج أوحى الله إلى أيوب: يا أيوب، سكت عن فرعون لذهابك إلى أرضه، استعد للبلاء. فقال أيوب: أما كنت أكفل اليتيم وأؤوي الغريب وأشبع الجائع وأكفي الأرملة؟ فمرت سحابة يسمع فيها 10 آلاف من الصواعق يقولون: من فعل بك ذلك يا أيوب؟ فأخذ ترابا فوضعه على رأسه وقال: أنت يا ربي. فأوحى الله إليه: استعد للبلاء. قال: فديني. قال: أسلمه لك. قال: فما أبالي. وقيل: كان السبب غير ذلك، وهو نحو مما ذكرنا. فلما ابتلاه الله واشتد عليه البلاء، قالت له امرأته: إنك رجل مجاب الدعوة، فادع الله أن يشفيك. فقال: كنا في النعماء 70 سنة، فلنصبر في البلاء 70 سنة، والله لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. وقيل: إنما أقسم ليجلدنها، لأن إبليس ظهر لها وقال: بما أصابكم ما أصابكم؟ قالت: بقدر الله. قال: وهذا أيضا بقدر الله، فاتبعيني. فاتبعته فأراها جميع ما ذهب منهم في واد، وقال: اسجدوا اسجدي لي وأرده عليكم. فقالت: إن لي زوجا أستأمره. فلما أخبرت أيوب قال: ألم تعلمي أن ذلك الشيطان لئن شفيت لأجلدنك 100 جلدة؟ وأبعدها وقال لها: طعامك وشرابك علي حرام، لا أذوق مما تأتيني به شيئا، فابعدي عني فلا أراك. فذهبت عنه، فلما رأى أيوب أن امرأته قد طردها وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق، خر ساجدا وقال: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قرر ذلك، فقيل له: ارفع رأسك، فقد استجيب لك، وركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ورد الله إليه جسده وصورته. وأما امرأته فقالت: كيف أتركه وليس عنده أحد؟ يموت جوعا وتأكله السباع. فرجعت إليه، فرأت أيوب وقد عوفي فلم تعرفه، فعجبت حيث لم تره على حاله. فقالت له: يا عبد الله، هل رأيت ذلك الرجل المبتلى الذي كان هاهنا؟ قال: وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت: نعم. قال: هو أنا. فعرفت. وقيل: إنما قال: مسني الضر، لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه، خاف أن يبطل عن ذكر الله تعالى والفكر. ورد الله إليه أهله ومثلهم معهم، قيل هم بأعيانهم، وقيل رد الله إليه امرأته، ورد إليها شبابها، فولدت له 26 ذكرا. وأنزل الله إليه ملكا فقال: يا أيوب، إن الله يقرئك السلام لصبرك على البلاء، اخرج إلى أندرك. فخرج إليه، فبعث الله سحابة فألقت عليه جرادا من ذهب، وكانت الجرادة تذهب فيتبعها حتى يردها في أندره. فقال الملك: أما تشبع من الداخل حتى تتبع الخارج؟ فقال: إن هذه البركة من بركات ربي، لست أشبع منها. وعاش أيوب بعد أن رفع عنه البلاء 70 سنة. ولما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونا من النخل فيه 100 شمراخ، فيضرب به زوجته ليبر من يمينه، ففعل ذلك. وقول أيوب: ربي إني مسني الضر، دعاء ليس بشقوى، ودليله قوله تعالى: فاستجبنا له. وكان من دعاء أيوب: أعوذ بالله من جار عينه تراني، إن رأى حسنة سترها، وإن رأى سيئة ذكرها. وقيل كان سبب دعائه أنه كان قد اتبعه 3 نفر على دينه، اسم أحدهم بلدد، والآخر أليفر، والثالث صافر. فانطلقوا إليه وهو في البلاء، فبكتوه أشد تبكيت، فقالوا له: لقد أذنبت ذنبا ما أذنبه أحد، فلهذا لم يكشف العذاب عنك. وطال الجدال بينهم وبينه، فقال فتى كان معهم لهم كلاما يرد عليهم، فقال: قد تركت من القول أحسنه، ومن الرأي أصوبه، ومن الأمر أجمله، وقد كان لأيوب عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم، فهل تدرون حق من انتقصتم وحرمة من انتهكتم، ومن الرجل الذي عفتم؟ ألم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته من خلقه يومكم هذا؟ ثم لم تعلموا ولم يعلمكم الله أنه سخط شيئا من أمره، ولا أنه نزع شيئا من الكرامة التي كرم الله بها عباده، ولا أن أيوب فعل غير الحق في طول ما صحبتموه. فإن كان البلاء هو الذي أزرى به عندكم ووضعه في نفوسكم، فقد علمتم أن الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس بلاؤه لأولئك دليلا على سخطه وليس بلاؤه لأولئك دليلا على سخطه عليهم، ولا على هوانهم عليه، ولكنها كرامة وخيرة لهم. وأطال في هذا النحو من الكلام، ثم قال لهم: وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت ما يكل ألسنتكم ويكثر قلوبكم ويقطع حجتكم، ألم تعلموا أن لله عبادا أسكتتهم خشيته عن الكلام من غير عين ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء الألباء العالمون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم وطاشت أحلامهم وعقولهم فزعا من الله وهيبة له، فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع الظالمين وإنهم لأبرار، ومع المقصرين وإنهم لأكياس أتقياء، ولكنهم لا يستكثرون لله عز وجل الكثير، ولا يرضون له القليل، ولا يدلون عليه بالأعمال، فهم أينما لقيتهم خائفون مهيمون وجلون. فلما سمع أيوب كلامه قال: إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير، فمتى كانت في القلب ظهرت على اللسان، ولا تكون الحكمة من قبل السن والشيبة، ولا طول التجربة. وإذا جعل الله تعالى عبدا حكيما عند الصبا لم تسقط منزلته عند الحكام. ثم أقبل على الثلاثة فقال: رهبتم قبل أن تسترهبوا، وبكيتم قبل أن تضربوا، كيف بكم لو قلت لكم تصدقوا عني بأموالكم لعل الله أن يخلصني، أو قربوا قربانا لعل الله أن يتقبل ويرضى عني، وإنكم قد أعجبتكم أنفسكم فظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم فبغيتم وتعززتم، لو صدقتم ونظرتم بينكم وبين ربكم لوجدتم لكم عيوبا سترها الله بالعافية، وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني، وأنا مسموع كلامي، معروف من حقي، منتصف من خصمي، فأصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم، فأنتم أشد علي من مصيبتي. ثم أعرض عنهم وأقبل على ربه مستغيثا به متضرعا إليه، فقال: ربي، لأي شيء خلقتني؟ ليتني إن كرهتني لم تخلقني، يا ليتني كنت حيضة ملقاة، ويا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت فصرفت وجهك الكريم عني، لو كنت أمتني فالموت أجمل بي، ألم أقل للغريب دارا، وللمسكين قرارا، ولليتيم وليا، وللأرملة قيما، إلهي أنا عبد ذليل، إن أحسنت فالمن لك، وإن أسأت فبيدك عقوبتي، جعلتني للبلاء غرضا، فقد وقع علي البلاء، لو سلطته على جبل لضعف عن حمله، فكيف يحمله ضعفي؟ ذهب المال فصرت أسأل بكفي، فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة فيمنها علي ويعيرني، هلك أولادي ولو بقي أحدهم أعانني، فقد ملتني ملتني مل فقد ملتني أهلي وعقني أرحامي، فتنكرت معارفي ورغب عني صديقي، وجحدت حقوقي ونسيت صنائعي، أصرخ فلا يصرخونني، وأعتذر فلا يعذرونني، دعوت غلامي فلم يجبني، وتضرعت إلى أمتي فلم ترحمني، وإن قضاءك هو الذي آذاني وأقمأني، وإن سلطانك هو الذي أسقمني، فلو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري، وأطلق لساني حتى أتكلم ملء فمي، ثم كان ينبغي للعبد أن يحاج مولاه عن نفسه، ورجوت أن تعافيني عند ذلك، ولكنه ألقاني وعلى عني، فهو يراني ولا أراه، ويسمعني ولا أسمعه، لا نظر إلي فرحمني، ولا دنا مني فأتكلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي. فلما قال أيوب ذلك أظلتهم غمامة، ونودي منها: يا أيوب، إن الله يقول: قد دنوت منك ولم أزل منك قريبا، فقم فأدل بحجتك، وتكلم ببراءتك، وقم مقام جبار، فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبار، تجعل الزيار في فم الأسد، واللجام في فم التنين، وتكيل مكيالا من النور، وتزن مثقالا من الريح، وتصر سرة من الشمس، وترد أمس. لقد منتك نفسك أمرا لا تبلغه بمثل قوتك، أردت أن تكابرني بضعفك، أم تخاصمني بعيك، أم تحاجني بخطلك؟ أين أنت مني يوم خلقت الأرض؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها؟ أين كنت معي يوم رفعت السماء سقفا في الهواء، لا بعلائق ولا بدعائم تحملها؟ هل تبلغ حكمتك أن تجري نورها، أو تسير نجومها، أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ وذكر أشياء من مصنوعات الله. فقال أيوب: قصرت عن هذا الأمر، ليت الأرض انشقت لي، فذهبت فيها ولم أتكلم بشيء يسخطك. إلهي، اجتمع علي البلاء، وأنا أعلم أن كل الذي ذكرت صنع يديك، وتدبير حكمتك، لا يعجزك شيء ولا تخفى عليك خافية، تعلم ما تخفي القلوب، وقد علمت بلائي ما لم أكن أعلمه. كنت أسمع بسطوتك سمعا، فأما الآن فهو نظر العين، وإنما تكلمت بما تكلمت به لتعذرني، وسكت لترحمني، وقد وضعت يدي على فمي، وعضدت على لساني، وألصقت بالتراب خدي، فدسست فيه وجهي، فلا أعود لشيء تكرهه ودعا. فقال الله: يا أيوب، نفد فيك حكمي، وسبقت رحمتي غضبي، قد غفرت لك ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، لتكون لمن خلفك آية وعبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين. فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاء، وقرب عن أصحابك قربانا، واستغفر لهم، فإنهم قد عصوني فيك. فركض برجله فانفجرت له عين ماء، فاغتسل فيها، ورفع الله عنه البلاء. ثم خرج فجلس، وأقبلت امرأته فسألته عنه، فقال: هل تعرفينه؟ قالت: نعم، ما لي لا أعرفه. فتبسم فعرفته بضحكه، فاعتنقته، فلم تفارقه من عناقه حتى مر بهما كل مال لهما وولد. وإنما ذكرته قبل يوسف وقصته لما ذكر بعضهم من أمره، وأنه كان نبيا في عهد يعقوب، وذكر أن عمر أيوب كان 93 سنة، وأنه أوصى عند موته إلى ابنه حومل، وأن الله بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبيا، وسماه ذا الكفل، وكان مقيما بالشام حتى مات، وكان عمره 75 سنة. فأوصى إلى ابنه عبدان، وأن الله بعث بعده شعيب بن ضيعون ابن عنقاء ابن ثابت ابن مدين ابن إبراهيم عليه السلام. ذكر قصة يوسف عليه السلام. ذكروا أن إسحاق توفي وعمره 60 و100 سنة، وقبره عند أبيه إبراهيم، قبره ابناه يعقوب وعيص في مزرعة حضرون، وكان عمر يعقوب 170 و40 سنة، وكان ابنه يوسف قد قسم له ولأمه شطر الحسن، وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابنة إسحاق تحضنه، فأحبته حبا شديدا، وأحبه يعقوب أيضا حبا شديدا. فقال لأخته: يا أخي، سلمي إلي يوسف، فوالله ما أقدر أن يغيب عني ساعة. فقالت: والله ما أنا بتاركته ساعة. فأصر يعقوب على أخذه منها، فقالت: اتركه عندي أياما لعل ذلك يسليني. ثم عمدت إلى منطقة إسحاق، فكانت عندها لأنها ثم عمدت إلى منطقة إسحاق، فكانت عندها لأنها كانت أكبر ولده، فحزمتها على وسط يوسف ثم قالت: قد فقدت المنطقة فانظروا من أخذها. فالتمست فقالت: اكشفوا أهل هذا البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف، وكان من مذهبهم أن صاحب السرقة يأخذ السارق له لا يعارضه فيه أحد، فأخذت يوسف فأمسكته عندها حتى ماتت، وأخذه يعقوب بعد موتها. فهذا الذي تأول إخوة يوسف، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وقيل في سرقته غير هذا وقد تقدم. فلما رأى إخوة يوسف محبة أبيهم له وإقباله عليه حسدوه وعظم عندهم. ثم إن يوسف رأى في منامه كأن 11 كوكبا والشمس والقمر تسجد له، فقصها على أبيه، وكان عمره حينئذ 12 سنة. فقال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم عبر له رؤياه فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسف لأبيه، فقال لها يعقوب: اكتمي ما قال يوسف ولا تخبري أولادك. فقالت: نعم. فلما أقبل أولاد يعقوب من الرعي أخبرتهم بالرؤيا، فازدادوا حسدا وكراهة له، وقالوا: ما عنا بالشمس غير أبينا، ولا بالقمر غيرك، ولا بالكواكب غيرنا، إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا ويقول: أنا سيدكم. وتآمروا بينهم أن يفرقوا بينه وبين أبيه. وقال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، في خطأ بين في إيتارهما علينا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين أي تائبين. فقال قائل منهم وهو يهوذا وكان أفضلهم وأعقلهم: لا تقتلوا يوسف فإن القتل عظيم، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. وأخذ عليهم العهود أنهم لا يقتلونه، فأجمعوا عند ذلك أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف معهم إلى البرية. وأقبلوا إليه ووقفوا بين يديه، وكذلك كانوا يفعلون إذا أرادوا منه حاجة. فلما رآهم قال: ما حاجتكم؟ قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، نحفظه حتى نرده، أرسله معنا إلى الصحراء غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فقال لهم يعقوب: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لا تشعرون. وإنما قال لهم ذلك لأنه كان رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل، وكأن 10 من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه، وإذا ذئب منها يحمي عنه، وكأن الأرض انشقت فذهب فيها فلم يخرج منها إلا بعد 3 أيام، فلذلك خاف عليه الذئب. فقال له بنوه: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فاطمأن إليهم. فقال يوسف: يا أبتي أرسلني معهم. قال: أوتحب ذلك؟ قال: نعم. فأذن له، فلبس ثيابه وخرج معهم وهم يكرمونه. فلما برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة، وجعل بعض إخوته يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه، فجعل لا يرى منهم رحيما فضربوه حتى كادوا يقتلونه، وجعل يصيح: يا أبتاه يا يعقوب، لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الإماء. فلما كادوا يقتلونه قال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقا ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب، فأوثقوه كتافا، ونزعوا قميصه، وألقوه فيه، فقال: يا إخوتاه، ردوا علي قميصي، أتوارى به في الجب. فقالوا: ادعوا الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنسك. قال: إني لم أر شيئا. فدلوه في الجب، فلما بلغ نصفه ألقوه، أرادوا أن يموت، وكان في البئر ماء، فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فأقام عليها، ثم نادوه فظن أنهم قد رحموه، فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة، فمنعهم يهوذا. ثم أوحى الله إليه: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بالوحي، وقيل: لا يشعرون أنه يوسف. والجب بأرض بيت المقدس معروف. ثم عادوا إلى أبيهم عشاء يبكون، فقالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فقال لهم أبوهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم قال لهم: أروني قميصه. فأروه، فقال: تالله ما رأيت ذئبا أحلم من هذا. أكل ابني ولم يشق قميصه. ثم صاح وخر مغشيا عليه ساعة، فلما أفاق بكى بكاء طويلا، فأخذ القميص يقبله ويشمه. وأقام يوسف في الجب 3 أيام، وأرسل الله ملكا فحل كتافه، ثم جاءت سيارة فأرسلوا واردهم، وهو الذي يتقدم إلى الماء، فأدلى دلوه إلى البئر، فتعلق به يوسف فأخرجه من الجب. وقال: يا بشرى، هذا غلام. وأسروه بضاعة، يعني الواردة وأصحابه، خافوا أن يقول اشتريناه فيقول الرفقة أشركونا فيه، فقالوا: إن أهل الماء استبدعونا هذا الغلام. وجاء يهوذا بطعام ليوسف، فلم يره في الجب، فنظر فرآه عند مالك في المنزل، فأخبر إخوته بذلك، فأتوا مالكا وقالوا: هذا عبد هابط منا. فخافهم يوسف فلم يذكر حاله، واشتروه من إخوته بثمن بخس، قيل 20 درهما، وقيل 40 درهما، وذهبوا به إلى مصر، فكساه مالك وعرضه للبيع، اشتراه قطفير، وقيل قطير، وهو العزيز، وكان على خزائن مصر. والملك يومئذ الريان بن الوليد، رجل من العمالقة. قيل إن هذا الملك لم يمت حتى آمن بيوسف، ومات ويوسف حي. وملك بعده قابوس بن مصعب، فدعاه يوسف فلم يؤمن. فلما اشترى يوسف وأتى به إلى منزله فلما اشترى يوسف وأتى به إلى منزله قال لامرأته واسمها راعيل: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور بعض ما نحن بسبيله أو نتخذه ولدا. وكان لا يأتي النساء، وكانت امرأته حسناء ناعمة دين ودنيا. فلما خلا من عمر يوسف 33 سنة، آتاه الله العلم والحكمة قبل النبوة، وراودته راعيل عن نفسه، وأغلقت الأبواب عليه وعليها، ودعته إلى نفسها، فقال: معاذ الله، إنه ربي، يعني أن زوجك سيدي، أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يعني أن خيانته ظلم، وجعلت تذكر محاسنه وتشوقه إلى نفسها، فقالت له: يا يوسف، ما أحسن شعرك. قال: هو أول ما ينتثر من جسدي. قالت: يا يوسف، ما أحسن عينيك. قال: هما أول ما يسيل من جسدي. قالت: ما أحسن وجهك. قال: هو للتراب، فلم تزل به حتى همت وهم بها، فذهب ليحل سراويله، فإذا هو بصورة يعقوب قد عض على إصبعه يقول: يا يوسف، لا تواقعها، إنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يطاق، ومثلك إذا وقعتها مثله إذا مات وسقطت إلى الأرض. وقيل: جلس بين رجليها فرأى في الحائط: ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقام حين رأى برهان ربه هاربا يريد الباب، فأبرقته قبل خروجه من الباب، فجذبت قميصه من قبل ظهره فقدت، وألف يا سيدها لدى الباب وابن عمها معه. فقالت له: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن؟ قال يوسف: بل هي راودتني عن نفسي، فهربت منها فأدركتني فقدت قميصي. قال لها ابن عمها: تبيان هذا في القميص، فإن كان قد قد من قبل فصدقت، إن كان قد من قبل فصدقت، وإن كان قد قد من دبر فكذبت. فأتي بالقميص فوجده قد قد من دبر، فقال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وقيل: كان الشاهد صبيا في المهد. قال ابن عباس: تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة امرأة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم. وقال زوجها ليوسف: أعرض عن هذا، أي ذكر ما كان منها، فلا تذكره لأحد. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وتحدثت النساء بأمر يوسف وامرأة العزيز، وبلغ ذلك امرأة العزيز، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا يتكئن عليه من وسائد، وحضرن وقدمت لهن أترنجة، وأعطت كل واحدة منهن سكينا لقطع الأترنج. وقد أجلست يوسف في غير المجلس الذي هن فيه، وقالت له: اخرج عليهن. فخرج، فلما رأينه أكبرنه وأعظمنه قطعن أيديهن بالسكاكين ولا يشعرن، وقلن: معاذ الله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فلما حل بهن ما حل من قطعهن أيديهن وذهاب عقولهن، وعرفن خطأهن فيما قلن، أقرت على نفسها وقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فاختار يوسف السجن على معصية الله، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ثم بدا للعزيز من بعد ما رأى الآيات من القميص وخمش الوجه وشهادة الطفل وتقطيع النسوة أيديهن في ترك يوسف مطلقا. وقيل إنها شكت إلى زوجها وقالت: إن هذا العبد قد فضحني في الناس، يخبرهم أنني راودته عن نفسه، فسجنه 7 سنين. فلما حبس يوسف أدخل معه السجن فتيان من أصحاب فرعون مصر، أحدهما صاحب طعامه والآخر صاحب شرابه، لأنهما نقل عنهما أنهما يريد أن يسمى أن يسم الملك. فلما دخل يوسف السجن قال: إني أعبر الأحلام. فقال أحد الفتيين للآخر: هلم فلنجربه. قال الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وقال الآخر: إني أراني أعصر خمرا. فقال لهما يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. كره أن يعبر لهما ما سألاه عنه، وأخذ في غير ذلك. وقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكان اسم الخباز مخلد، واسم الآخر نبوة. فلم يدعاه حتى أخبرهما بتأويل ما سألاه عنه. فقال: أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر الخمر فيسقي ربه خمرا، يعني سيده الملك، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فلما عبر لهما قال: ما رأينا شيئا. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال لنبوة وهو الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك الملك وأخبره أني محبوس ظلما. فأنساه الشيطان ذكر ربه. غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان، فأوحى الله إليه: يا يوسف، اتخذت من دوني وكيلا، لأطيلن حبسك. فلبث في السجن 7 سنين. ثم إن الملك، وهو الريان بن الوليد بن الهروان بن أراشة ابن فاران ابن عمرو ابن عملاق ابن لاود ابن سام ابن نوح، رأى رؤيا هائلة. رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، ورأى 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فجمع السحرة والكهنة والحازة والعافة فقصها عليهم، فقالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي حين: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. فأرسلوه إلى يوسف فقص عليه الرؤيا، فقال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فإن البقر السمان السنون المخاصيب، والبقرات العجاف السنون المحول، وكذلك السنبلات الخضر واليابسات. فعاد نبو إلى الملك فأخبره، فعلم أن قول يوسف حق، فقال: ائتوني به. فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك لم يخرج معه، وقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلما رجع الرسول من عند يوسف سأل الملك أولئك النسوة، فقلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، ولكن امرأة العزيز خبرتنا أنها راودته عن نفسه. فقالت امرأة العزيز: أنا راودته عن نفسه. فقال يوسف: إنما رددت الرسل ليعلم سيدي أني لم أخنه بالغيب في زوجته. فلما قال ذلك قال له جبرائيل: ولا حين هممت بها؟ فقال يوسف: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فلما ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاءه الرسول خرج معه ودعا لأهل السجن وكتب على بابه: هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء. ثم اغتسل ولبس ثيابه وقصد الملك. فلما وصل إليه وكلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فقال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. فاستعمله بعد سنة، ولو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته. فسلم خزائنه كلها بعد سنة، وجعل القضاء إليه وحكمه نافذا، ورد إليه عمل قبطير سيده بعد أن هلك. وكان هلاكه في تلك الليالي. وقيل من عزله فرعون وولى يوسف عمله، والأول أصح، لأن يوسف تزوج امرأته على ما نذكره. ولما ولي يوسف عمل مصر دعا الملك ريان إلى الإيمان فآمن ثم توفي، ثم ملك بعده مصر قابوس ابن مصعب ابن معاوية ابن نمير ابن سلواس ابن فاران ابن عمرو ابن عملاق. فدعاه يوسف إلى الإيمان فلم يؤمن، وتوفي يوسف في ملكه. ثم إن الملك الريان زوج يوسف راعيل امرأة سيده، فلما دخل بها قال: أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة حسناء جميلة في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله في حسنك فغلبتني نفسي، فوجدها بكرا، فولدت له ولدين إفرائيم ومنشا. فلما ولي يوسف خزائن أرضه ومضت السنون السبع المخصبات وجمع فيها الطعام في سنبله، ودخلت السنون المجدبة وأقحم الناس وأصابهم الجوع، وأصاب بلاد يعقوب التي هو بها، بعث بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه. فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون، وإنما أنكروه لبعد عهدهم منه ولتغير لبسته، فإنه لبس ثياب الملوك. فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما شأنكم؟ قالوا: نحن من الشام جئنا نمتار الطعام. قال: كذبتم، أنتم عيون، فأخبروني خبركم. قالوا: نحن 10 أولاد رجل أولاد رجل واحد صديق، كنا 12، وإنه كان لنا أخ فخرج معنا في البرية فهلك، وكان أحبنا إلى أبينا. قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ الأخ لنا أصغر منه. قال: فأتوني به أنظر إليه، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا: سنراود عنه أباه. قال: فاجعلوا بعضكم عندي رهينة حتى ترجعوا. فوضعوا شمعون أصابته القرعة، وجهزهم يوسف بجهازهم، وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم، يعني ثمن الطعام، في رحالهم لعلهم يرجعون. لما علم أن أمانتهم وديانتهم تحملهم على رد البضاعة فيرجعون إليه لأجلها، وقيل رد مالهم لأنه خشي ألا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى، فإذا رأوا معهم بضاعة عادوا. وكان يوسف حين رأى ما بالناس من الجهد قد أسى بينهم، وكان لا يحمل للرجل إلا بعيرا. فلما رجعوا إلى أبيهم بأحمالهم قالوا: يا أبانا، إن عزيز مصر قد أكرمنا كرامة، لو أنه بعض أولاد يعقوب ما زاد على كرامته، وإنه ارتهن شمعون وقال: ائتوني بأخيكم الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا: يا أبانا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. قال يعقوب: ذلك كيل يسير. فقال يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم أبوهم بعد أن أذن لأخيهم في الرحيل معهم، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، خاف عليهم العين، وكانوا ذوي صورة حسنة، ففعلوا كما أمرهم أبوهم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وعرفه، وأنزلهم منزلا وأجرى عليهم الوظائف وقدم لهم الطعام، وأجلس كل اثنين على مائدة، فبقي بنيامين وحده، فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه. فقال يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيدا. فأجلسه معه وقعد يؤكله. فلما كان الليل جاءهم بالفراش وقال: لينم كل أخوين منكم على فراش. أو بقي بنيامين وحده، فقال: هذا ينام معي. فبات معه على فراشه، فبقي يشمه ويضمه إليه حتى أصبح. وذكر له بنيامين حزنه على يوسف، فقال له: أتحب أن أكون أخاك عوض أخيك الذاهب؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخا مثلك؟ ولكن ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف وقام إليه فعانقه، فقال له: إني أنا أخوك يوسف، فلا تبتئس بما فعلوه بنا فيما مضى، فإن الله قد أحسن إلينا، ولا تعلمهم بما علمتك. وقيل: لما دخلوا على يوسف نقر الصواع وقال: إنه يخبرني أنكم كنتم 12 رجلا، وأنكم بعتم أخاكم. فلما سمعه بنيامين سجد له وقال: صل صواعك هذا عن أخي أحي هو؟ فنقره، ثم قال: هو حي وستراه. قال: فاصنع بي ما شئت، فإنه إن علم بي فسوف يستخدني. قال: فدخل يوسف فبكى، ثم توضأ وخرج إليهم. قال: فلما حمل يوسف إبل إخوته من الميرة، جعل الإناء الذي يكيل به الطعام، وهو الصواع، وكان من فضة، في رحل أخيه. وقيل: كان إناء يشرب فيه ولم يشعر أخوه بذلك. وقيل إن بنيامين لما علم أن يوسف أخوه قال: لا أفارقك. قال يوسف: أخاف غم أبوينا، ولا يمكنني حبسك إلا بعد أن أشيرك بأمر فظيع. قال: افعل. قال: فإني أجعل الصواع في رحلك، ثم أنادي عليك بالسرقة لياخذك منهم. قال: افعل. فلما ارتحلوا اذن مؤذن: ايتها العير انكم لسارقون. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، لاننا رددنا ثمن الطعام الى يوسف. فلما قالوا ذلك قالوا: فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، تاخذونه لكم. فبدأ بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف. وكانت سرقته حين سرق صنما لجده أبي أمه، فقصره فعيروه بذلك. وقيل ما تقدم ذكره من المنطقة. فلما استخرجت السرقة من رحل الغلام، قال إخوته: يا بني راحيل، لا يزال لنا منكم بلاء. فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما يزال لهم منكم بلاء. وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم. فأخذ يوسف أخاه بحكم إخوته. فلما رأوا أنهم لا سبيل لهم عليه، سألوه أن يتركه لهم، وقالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. فقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما أيسوا من خلاصه خلصوا نجيا، ولا يختلط بهم غيرهم. فقال كبيرهم وهو شمعون: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن نأتيه بأخينا إلا أن يحاط بنا؟ ومن قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي بالخروج، وقيل بالحرب، فارجعوا إلى أبيكم فقصوا عليه خبركم. فلما رجعوا إلى أبيهم فأخبروه بخبر ابن يمين وتخلف شمعون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يوسف وأخيه وشمعون. ثم أعرض عنهم وقال وحزناه على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مملوء من الحزن والغيظ. فقال له بنوه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي دنفا أو تكون من الهالكين. فأجابهم يعقوب فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون من صدق رؤيا يوسف. وقيل بلغ من وجد يعقوب وجد 70 مبتلى وأعطي على ذلك أجر 100 شهيد. قيل دخل على يعقوب جار له فقال يا يعقوب قد انهشمت وثنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك. فقال هشمني وأفناني ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه أتشكوني إلى خلقي؟ قال يا ربي خطيئة فاغفرها. قال قد غفرتها لك. فكان يعقوب إذا سئل بعد ذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فأوحى الله إليه لو كان ميتين لأحييتهما لك، إنما ابتليتك لأنك قد شويت وقدرت على جارك ولم تطعمه. وقيل كان سبب ابتلائه أنه كان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بين يديها وهي تخور فلم يرحمها يعقوب فابتلي بفقد أعز ولده عنده. وقيل ذبح شاة فقام ببابه مسكين فلم يطعمه منها فأوحى الله إليه في ذلك وأعلمه أنه سبب ابتلائه. فصنع طعاما ونادى من كان صائما فليفطر عند يعقوب. ثم إن يعقوب أمر بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها وتجسس الأخبار عن يوسف وأخيه. فرجعوا إلى مصر فدخلوا على يوسف وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة يعني قليلة فأوف لنا الكيل. قيل كانت بضاعتهم دراهم زيوفا وقيل كانت تمنا وصوفا وقيل غير ذلك. وتصدق علينا بفضل ما بين الجيد والرديء. وقيل برد أخ وقيل برد أخينا علينا. فلما سمع كلامهم غلبته نفسه فارتض دمعه باكيا. ثم باح لهم بالذي كان يكتم. وقيل إنما أظهر لهم ذلك لأن أباه كتب إليه حين قيل له إنه أخذ ابنه لأنه سرق كتابا من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر المظهر العدل. أما بعد فإن أهل بيت موكل بنا البلاء. وأما جدي فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما. وأما أبي فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على حلقه ليذبح ففداه الله. وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية فعادوا ومعهم قميصه ملطخا بدمه وقالوا أكله الذئب. وكان لي ابن آخر أخوه لأمه فكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وإنك حبسته وإن أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا. فإن رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلما قرأ الكتاب لم يتمالك أن بكى وأظهر لهم فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا بأن جمع بيننا. فاعتذروا وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، أي لا أذكر لكم ذنبكم، يغفر الله لكم. ثم سألهم عن أبيه فقالوا لما فاته بنيامين عمي من الحزن، فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فقال يا هودا أنا أذهب به لأني ذهبت إليه بالقميص ملطخا بالدم، وأخبرته أن يوسف أكله الذئب، فأنا أخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته، وكان هو البشير. ولما فصلت العير عن مصر حملت الريح إلى يعقوب ريح يوسف، وبينهما 80 فرسخا، يوسف بمصر ويعقوب بأرض كنعان. فقال يعقوب إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فقال له من حضره من أولاده تالله إنك من ذكر يوسف لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير بقميص يوسف ألقاه على وجه يعقوب فعاد بصيرا، وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني تصديق الله تأويل رؤيا يوسف. ولما أن جاء البشير قال له يعقوب كيف تركت يوسف؟ قال إنه ملك مصر. قال ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال على الإسلام. قال الآن تمت النعمة. فلما رأى من عنده من أولاده قميص يوسف وخبره قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قال سوف أستغفر لكم. أخر الدعاء إلى السحر من ليلة الجمعة. ثم ارتحل يعقوب وولده. فلما دنا من مصر خرج يوسف يتلقاه ومعه أهل مصر وكانوا يعظمونه. فلما دنا أحدهما من صاحبه نظر يعقوب إلى الناس والخيل، وكان يعقوب يمشي ويتوكأ على ابنه يهوذا، فقال له يا بني هذا فرعون مصر. قال لا هذا ابنك يوسف. فلما قرب منه أراد يوسف أن يبدأه بالسلام فمنع من ذلك، فقال له يعقوب السلام عليك يا مذهب الأحزان، لأنه لم يفارقه الحزن والبكاء مدة غيبة يوسف عنه. قال فلما دخلوا مصر رفع أبويه يعني أمه وأباه، وقيل كانت خالته، وكانت أمه قد ماتت، وخر له يعقوب وأمه وإخوته سجدا، وكان السجود تحية الناس للملوك، ولم يرد بالسجود وضع الجبهة على الأرض، فإن ذلك لا يجوز إلا لله تعالى، وإنما أراد الخضوع والتواضع والانحناء عند السلام، كما يفعل الآن بالملوك والعرش السرير. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكان بين رؤيا يوسف ومجيء يعقوب 40 سنة، وقيل 80 سنة، فإنه ألقي في الجب وهو ابن 17 سنة، ولقيه وهو ابن 97، وعاش بعد جمع شمله 23 سنة، وتوفي وله 120 سنة. وأوصى إلى أخيه يهوذا، وقيل كانت غيبة يوسف عن يعقوب 18 سنة، وقيل إن يوسف دخل مصر وله 17 سنة، واستوزره فرعون بعد 13 سنة من قدومه إلى مصر. وكانت مدة غيبته عن يعقوب 22 سنة، وكان مقام يعقوب في مصر وأهله معه 17 سنة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق، ففعل يوسف، فسار به إلى الشام فدفنه عند أبيه، ثم عاد إلى مصر، وأوصى يوسف أن يحمل من مصر ويدفن عند آبائه، فحمله موسى لما خرج ببني إسرائيل. وولد يوسف إفرائيم ومنشى، فولد لإفرائيم نون، ولنون يوشع فتى موسى، وولد لمنشى موسى قبل موسى ابن عمران. وزعم أهل التوراة أنه موسى الخضر، وولد له رحمة امرأة أيوب في قول. قصة شعيب عليه السلام. قيل إن اسم شعيب يطرون ابن صيفون ابن عنقاء ابن ثابت ابن مدين ابن إبراهيم، وقيل هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين، وقيل لم يكن شعيب من ولد إبراهيم، وإنما هو ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى الشام، ولكنه ابن بنت لوط، فجدة شعيب ابنة لوط، وكان ضرير البصر، وهو معنى قوله تعالى: وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي ضرير البصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره قال: ذاك خطيب الأنبياء، بحسن مراجعته قومه، وإن الله أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة، والأيكة شجر ملتف، وكانوا أهل كفر بالله، وبخس للناس في المكاييل والموازين، وإفساد أموالهم، وكان الله وسع عليهم في الرزق، وبسط لهم في العيش استدراجا لهم منه مع كفرهم بالله. فقال لهم شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فلما طال تماديهم في غيهم وضلالهم، ولم يزدهم تذكير شعيب إياهم وتحذيره عذاب الله إياهم إلا تماديا، ولما أراد إهلاكهم سلط عليهم عذاب يوم الظلة، وهو ما ذكره ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فقال: بعث الله عليهم وقدة وحرا شديدا، فأخذ بأنفسهم، فخرجوا من البيوت هرابا إلى البرية، فخرجوا من البيوت هرابا إلى البرية، فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس، فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا تحتها، فأرسل الله عليهم نارا. قال عبد الله بن عباس: فذلك عذاب يوم الظلة. وقال قتادة: بعث الله شعيبا إلى أمتين، إلى قومه أهل مدين، وإلى أصحاب الأيكة، وكانت الأيكة من شجر ملتف، فلما أراد الله أن يعذبهم بعث عليهم حرا شديدا، ورفع لهم العذاب كأنه سحابة، فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بردها، فلما كانوا تحتها أمطرت عليهم نارا. قال: فذلك قوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة. وأما أهل مدين فمنهم من ولد مدين ابن إبراهيم الخليل، فعذبهم الله بالرجفة، وهي الزلزلة، فأهلكوا. قال بعض العلماء: كان قوم شعيب عطلوا حدا فوسع الله عليهم في الرزق، ثم عطلوا حدا فوسع الله عليهم في الرزق، فجعلوا كلما عطلوا حدا وسع الله عليهم في الرزق، حتى إذا أراد هلاكهم سلط عليهم حرا لا يستطيعون أن يتقاروا ولا ينفعهم ظل ولا ماء، حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظله فاستظل تحت ظلة فوجد روحا فنادى أصحابه هلموا إلى الروح، فذهبوا إليه سراعا حتى إذا اجتمعوا إليها ألهبها الله عليهم نارا، فذلك عذاب يوم الظلة. وقد روى عامر عن ابن عباس أنه قال له: من حدثك ما عذاب يوم الظلة فكذبه، من حدثك ما عذاب يوم الظلة فكذبه. وقال مجاهد: عذاب يوم الظلة هو إطلال العذاب على قوم شعيب. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، قال: مما كان ينهاهم عنه قطع الدراهم. قصة الخضر وخبره مع موسى. قال أهل الكتاب: إن موسى صاحب الخضر هو موسى ابن منشأ ابن يوسف ابن يعقوب. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى صاحب الخضر هو موسى ابن عمران على ما نذكره. وكان الخضر ممن كان أيام أفريدون الملك ابن أطغيان في قول علماء أهل الكتب الأول قبل موسى ابن عمران. وقيل إنه بلغ مع ذي القرنين الأكبر الذي كان في أيام إبراهيم الخليل، وإنه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة فشرب من مائه، ولا يعلم ذو القرنين ومن معه، فخلد وهو حي عندهم إلى الآن. وزعم بعضهم أنه كان من ولد من آمن مع إبراهيم وهاجر معه، واسمه سلياء ابن ملكان ابن ثالغ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشل ابن سام ابن نوح، وكان أبوه ملكا عظيما. وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم أفيدون ابن أفغيان، وعلى مقدمته كان الخضر. قال عبد الله بن شولب: الخضر من ولد فارس، وإلياس من بني إسرائيل، يلتقيان كل عام بالموسم. وقال ابن إسحاق: استخلف الله على بني إسرائيل رجلا منهم يقال له ناشية بن أموس، فبعث الله لهم الخضر معه نبيا. قال: واسم الخضر فيما يقول بنو إسرائيل إرميا ابن حلقيا. وكان من سبط هارون ابن عمران، وبين هذا الملك وبين أفريدون أكثر من 1000 عام. وقول من قال إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن عمران أشبه للحديث الصحيح، أن موسى بن عمران أمره الله بطلب الخضر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق بالكائن من الأمور، فيحتمل أن يكون الخضر على مقدمة ذي القرنين قبل موسى، وأنه شرب من ماء الحياة فطال عمره، ولم يرسل في أيام إبراهيم، وبعث في أيام ناشية بني أموس، وكان ناشية هذا في أيام بشتاسب ابن لهراسب. والحديث ما رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: إن نوف يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى ابن عمران. قال: كذا ذا عدو الله. حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا، فقيل له: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه، فقال: يا ربي، هل هناك أعلم مني؟ قال: بلى، عبد لي بمجمع البحرين. قال: يا ربي كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل فحيث تفقده فهو هناك. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا الصخرة، وذلك الماء وهو ماء الحياة، فمن شرب منه خلد ولا يقاربه شيء ميت إلا حيا. فمس الحوت منه فحيا، وكان موسى راقدا فحيا وكان موسى راقدا. واقترب الحوت في المكتل فخرج في البحر، فأمسك الله عنه جرية الماء فصار مثل الطاق، فصار للحوت سرب، وكان لهما عجبا. ثم انطلق، فلما كان حين الغداء قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى تجاوز حيث أمره الله. فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال: يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة، فإذا رجل نائم مسجى بثوبه، فسلم موسى عليه فقال: وأنا بأرضنا السلام. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: يا موسى، إني على علم من علم الله، علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه. قال: فإني أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، ثم ركبا سفينة، فجاء عصفور فقعد على حرف السفينة فنقر في الماء. فقال الخضر لموسى: ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقر هذا العصفور من البحر. قال: فبيناهم في السفينة لم يكجأ موسى إلا وهو يوتد وتدا أو ينزع تختا منها. فقال لهم موسى: حملنا بغير نول فتخرقها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. قال: وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: فخرجا فانطلقا يمشيان، فأبصرا غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ برأسه فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فلم يجدا أحدا يطعمهما ولا يسقيهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فقال لهم موسى: لم يضيفونا ولم ينزلونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة أبي: سفينة صالحة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا إلى ما لم تستطع عليه صبرا. فكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا علما. قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر. فقال: شرب الفتى من الماء فخلد. فأخذه العالم فطابق به سفينته، ثم أرسلها في البحر، فإنها لتموج به إلى يوم القيامة. الحديث يدل على أن الخضر كان قبل موسى وفي أيامه، ويدل على خطأ من قال إنه إرميا، لأن إرميا كان أيام بقتنصر، وبين أيام موسى وبقتنصر من المدة ما لا يشكل على عالم بأيام الناس، فإن موسى إنما نبئ في أيام منوجهر، وكان ملكه بعد جده أفريدون. ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه. ثم ملك بعد أفريدون ابن أسغيان ابن كاو ابن كاو منوجهر، وهو من ولد إيرج ابن أفريدون، وكان مولده بدنباون وكان مولده بدنباون وقيل بالري. فلما ولد منوجهر أخفى أمره خوفا من ضوجة وسلم عليه. ولما كبر منوجهر سار إلى جده أفريدون، فتوسم فيه الخير، وجعل له مكان جعله لجده إيرج من المملكة، وتوجه بتاجه. وقد زعم بعضهم أن منوجهر ابن شجر ابن أفريقش ابن إسحاق ابن إبراهيم انتقل إليه الملك، واستشهد بقول جرير بن عطية: وأبناء إسحاق اليوت إذا ارتدوا حمائل موت اللابسين استنورا، إذا انتسبوا عبد الصبهبد منهم وكسرى، وعبد الهرمزان وقيصرا، وكان كتاب فيهم ونبوءة، وكانوا في استخر الملوك وتسترى، فيجمعنا والغر أبناء فارس أب لا نبالي بعده من تأخرا، أبونا خليل الله والله ربنا، رضينا بما أعطى الإله وقدرا. وأما الفرس فتنكر هذا النسب، ولا تعرف له ملكا إلا في أولاد أفريدون، ولا تقر بالملك لغيرهم. قلت: والحق ما قاله الفرس، فإن أسماء ملوكهم قبل الإسكندر معروفة، وبعد أيامه ملوك الطوائف. وإذا كان منوجهر أيام موسى، وكل ما بين موسى وإسحاق 5 آباء معروفون، ولم يزالوا بمصر، ففي أي زمان كثروا وانتشروا وملكوا بلاد الفرس؟ ومن أين لجرير هذا العلم حتى يكون قوله حجة، ولا سيما وقد جعل الجميع أبناء إسحاق؟ قال هشام بن الكلبي: ملك طوج وسلم الأرض بعد أخيهما إيرج 300 سنة، ثم ملك منوجهر 120 سنة، ثم وثب به ابن لطوج التركي على رأس 80 سنة، فنفاه عن بلاد العراق 12 سنة، ثم أديل منه منوجهر فنفاه عن بلاده وعاد إلى ملكه، وملك بعد ذلك 28 سنة. وكان منوجهر يوصف بالعدل والإحسان، وهو أول من خندق الخنادق وجمع آلة الحرب، وأول من وضع الدحقنة فجعل لكل قرية دهقانا، وأمر أهلها بطاعته. ويقال إن موسى ظهر في سنة 60 في ملكه. وقال غير هشام إنه لما ملك سار نحو بلاد الترك طالبا بدم جده إيرج ابن أفريدون، فقتل طوجا ابن أفريدون وأخاه سلما، ثم إن أفراسياب ابن فشنج ابن رستم ابن ترك الذي ينسب إليه الأتراك من ولد طوج ابن أفريدون حارب منوجهر بعد قتله طوجا 60 سنة، وحاصره بطبرستان، ثم اصطلح على أن يجعل حد ما بين ملكيهما منتهى رمية سهم رجل من أصحاب منوجهر اسمه إيرشا، وكان راميا شديد النزع، فرمى سهما من طبرستان فوقع بنهر بلخ، وصار النهر حد ما بين التركي والذي طوج وعملي منو جهر. وعملي من وجهه. قلت: وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم، أن رمية سهم تبلغ هذا كله. وقد ذكر أن من جهر اشتق من الفرات ودجلة ونهر بلخ أنهارا عظاما وأمر بعمارة الأرض. وقيل إن الترك تناولت من أطراف رعيته بعد 35 سنة من ملكه، فوبخ قومه وقال لهم: أيها الناس، إنكم لم تردوا الناس كلهم، وإنما الناس ناس ما عقلوا من أنفسهم ودفعوا العدو عنهم. وقد نالت الترك من أطرافكم، وليس ذلك إلا بترككم جهاد عدوكم. وإن الله أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكر أم نكفر، فيعاقبنا فإذا كان غد فحضر الناس والأشراف، فقام على قدميه، فقام له الناس، فقال: اقعدوا، إنما قمت لأسمعكم. فجلسوا، فقال: أيها الناس، إنما الخلق للخالق، والشكر للمنعم، والتسليم للقادر، ولا بد مما هو كائن، وإنه لا أضعف من مخلوق طالبا كان أو مطلوبا، ولا أقوى من خالق، ولا أقدر ممن طلبته في يده، ولا أعجز ممن هو في يد طالبه. وإن التفكر نور، والغفلة ظلمة، فالضلالة جهالة، وقد ورد الأول: ولا بد للآخر من اللحاق بالأول. إن الله أعطانا هذا الملك فله الحمد، ونسأله إلهام الرشد. إن الله أعطانا هذا الملك فله الحمد ونسأله إلهام الرشد والصدق واليقين. وإنه لا بد أن يكون للملك على أهل مملكته حق، ولأهل مملكته عليه حق. حق الملك عليهم أن يطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدوه، وحقهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في أوقاتها إلا معولة لهم إلا عليها، وإنه خازنهم. وحق الرعية على الملك أن ينظر إليهم ويرفق بهم ولا يحملهم على ما لا يطيقون. وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم، أن يسقط عنهم خراج ما نقص. وإن اجتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقويهم على عمارتهم، ثم يأخذ منهم بعد ذلك قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو سنتين. ألا وإن الملك ينبغي أن يكون فيه 3 خصال: أن يكون صدوقا لا يكذب، وأن يكون سخيا لا يبخل، وأن يملك نفسه عند الغضب، فإنه مسلط ويده مبسوطة والخراج يأتيه، فلا يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهل له، وأن يكثر العفو، فإنه لا ملك أقوى ولا أبقى من ملك العفو، فإن الملك إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ألا وإن الترك قد طمع فيكم فاقفونا، فإنما تقفون أنفسكم، وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم في الرأي، وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وإنما الملك ملك إذا أطيع، فإن خولف فهو مملوك وليس بملك. ألا وإن أكمل الأداة عند المصيبات الأخذ بالصبر والراحة إلى اليقين، فمن قتل في مجاهدة العدو رجوت له بفوز رضوان الله. وإنما هذه الدنيا سفر لأهلها، لا يحلون عقدة الرحال إلا في غيرها، وهي خطبة طويلة. ثم أمر بالطعام، فأكلوا وشربوا وخرجوا وهم له شاكرون مطيعون. وكان ملكه 120 سنة. وزعم ابن الكلبي أن الرايش، واسمه الحرف بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يعرب بن قحطان، وكان قد ملك اليمن بعد يعرب بن قحطان، كان ملكه باليمن أيام ملك منوجهر. وإنما سمي الرايش لغنيمة غنمها فأدخلها اليمن فسمي الرايش. ثم غزا الهند فقتل بها وأسرى وغنم، ورجع إلى اليمن، ثم سار على جبل طيء، ثم على الأنبار، ثم على الموصل، ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه يقال له شمر بن العطاف، فدخل على الترك بأرض أذربيجان، فقتل المقاتلة وسب الذرية، وكتب ما كان من مسيره على حجرين وهما معروفان بأذربيجان. ثم ملك بعده ابنه أبرهة ولقبه ذو المنار، وإنما لقب بذلك لأنه غزا بلاد المغرب ووغل فيها برا وبحرا، وخاف على جيشه الضلال عند قفوله فبنى المنار ليهتدوا بها. وقد زعم أهل اليمن أنه وجه ابنه العبد ابن أبرهة في غزواته إلى ناحية من أقاصي المغرب فغنم، وقدم بسبي له وحشة منقرة، فذعر الناس منهم، فسمي ذو الأذعار. فأبرهة أحد ملوكهم الذي يتوغل في البلاد. وإنما ذكرت من ذكرت من ملوك اليمن ها هنا لقول من زعم أن الرايش كان أيام منو جهرة، وأن ملوك اليمن كانوا عمالا لملوك فارس. قصة موسى عليه السلام ونسبه وما كان في أيامه من الأحداث. قيل هو موسى بن عمران ابن يصهر ابن قاهثة ابن لاوي ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وولد لاوي ليعقوب وهو ابن 89 سنة، وولد قاهث للاوي وهو ابن 46 سنة، وولد لقاهث يصهر، وولد عمران ليصهر وله 60 سنة، وكان عمره جميعه 130 سنة. وأم موسى يوخابد، واسم امرأته صفورة بنت شعيب النبي. وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني، وكانت امرأته آسية بنت مزاحم ابن عبيد بن الريان ابن الوليد فرعون يوسف الأول. وقيل كانت من بني إسرائيل. فلما نودي موسى أعلم أن قابوس فرعون مصر مات، وقام أخوه الوليد بن مصعب مكانه، وكان عمره طويلا، وكان أعتى من قابوس وأفجر. وأمر أن يأتيه هو وهارون بالرسالة، ويقال إن الوليد تزوج آسية بعد أخيه. ثم سار موسى إلى فرعون رسولا مع هارون، فكان من مولد موسى إلى أن أخرج ببني إسرائيل من مصر 80 سنة. ثم سار إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحر، وكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون 40 سنة، فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته 120 سنة. قال ابن عباس وغيره: دخل حديث بعضهم في بعض، إن الله تعالى لما قبض يوسف وهلك الملك الذي كان معه وتوارثت الفراعنة ملك مصر ونشر الله بني إسرائيل، لم يزل بنو إسرائيل تحت يد الفراعنة، وهم على بقايا من ديرهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام، حتى كان فرعون موسى، وكان أعتاهم على الله وأعظمهم قولا وأطولهم عمرا، واسمه فيما ذكر الوليد بن مصعب، وكان سيء الملكة على بني إسرائيل، يعذبهم ويجعلهم خولا ويسومهم سوء العذاب. فلما أراد الله أن يستنقذهم بلغ موسى الأشد وأعطي الرسالة، وكان شأن فرعون قبل ولادة موسى أنه رأى في منامه كأن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فأحرقت القبطة وطرقت بني إسرائيل وأخربت بيوت مصر، فدعا السحرة والحزات والكهنة فسألهم عن رؤياه، فقالوا يخرج من هذا البلد، يعنون بيت المقدس الذي جاء بنو إسرائيل منه، رجل يكون على وجهه هلاك مصر. فأمر أن لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح ويترك الجواري. وقيل إنه لما تقارب زمان موسى أتى منجم فرعون وحزاته إليه، فقالوا يعلم أننا نجد في علمنا أن مولودا من بني إسرائيل قد أضلك زمانه الذي يولد فيه، يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك ويبدل دينك، فأمر بقتل كل مولود في بني إسرائيل. وقيل بل تذاكر فرعون وجلساؤه معا ما وعد الله عز وجل إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل لا ينتظرون ذلك، فقد كانوا يظنونه يوسف ابن يعقوب، فلما هلك قالوا ليس هكذا وعد الله إبراهيم. فقال فرعون كيف ترون؟ فأجمعوا على أن يبعث رجالا يقتلون كل مولود في بني إسرائيل. وقال للقبطي انظروا مماليككم الذين يعملون خارجا، فأدخلوهم وجعلوا بني إسرائيل يلون ذلك، فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم. فذلك حين يقول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح، وكان يأمر بتعذيب الحبالة حتى يضعن، فكان يشق القصب ويوقف المرأة عليه فيقطع أقدامهن، وكانت المرأة تضع فتتقي بولدها القصب. وقذف الله الموت في مشيخة بني إسرائيل، فدخل رؤوس القبط على فرعون وكلموه وقالوا إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت، فيوشك أن يقع العمل على غلماننا، تذبح الصغار وتفني الكبار، فلو أنك كتبت تبقي من أولادهم. فأمرهم أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. فلما كان في تلك السنة التي تركوا فيها ولد هارون، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها وهي السنة المقبلة، فلما أرادت أمه وضعه حزنت من شأنه، فأوحى الله إليها أي ألهمها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وهو النيل، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما وضعته أرضعته، ثم دعت نجارا فجعل له تابوتا، وجعل مفتاح التابوت من داخل، وجعلته فيه وألقته في اليم. فلما توارى عنها أتاها إبليس، فقالت في نفسها ما الذي صنعت بنفسي؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى حيتان البحر ودوابه. فلما ألقته قالت لأخته واسمها مريم قصيه، يعني قصي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أنها أخته. فأقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين أشجار عند دور فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن، فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية وظنت أن فيه مالا، فلما فتح ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحبت. فلما أخبرت به فرعون وأتته به قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. فقال فرعون: يكون لك، وأما أنا فلا حاجة لي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت لهداه الله كما هداها، وأراد أن يذبحه فلم تزل آسية تكلمه حتى تركه لها، وقال: إني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل، وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا. فذلك قوله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وأرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء. فذلك قوله: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته مريم: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فأخذوها وقالوا: ما يدريك ما نصحهم له، هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك. فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه، ورغبتهم في قضاء حاجة الملك، ورجاء منفعته. فانطلقت إلى أمه فأخبرتها الخبر، فجاءت أمه فلما أعطته ثديها أخذه منها، فكادت تقول: هذا ابني، فعصمها الله. وإنما سمي موسى لأنه وجد في ماء وشجر، والماء بالقبطية مو، والشجر سا. فذلك قوله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وكان غيبته عنها 3 أيام، وأخذته معها إلى بيتها، واتخذه فرعون ولدا فدعي ابن فرعون. فلما تحرق الغلام حملته أمه إلى آسية، فأخذته تلقصه وتلعب به، وناولته فرعون. فلما أخذه إليه أخذ الغلام بلحيته فنتفها، قال فرعون: علي بالذباحين يذبحونه، هو هذا. قالت آسية: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إنما هو صبي لا يعقل، وإنما فعل هذا من جهل، ولقد علمت أنه ليس في مصر امرأة أكثر حليا مني، أنا أضع له حليا من ياقوت وجمرة، فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبح، وإن أخذ الجمرة فإنما هو صبي. فأخرجت له ياقوتها ووضعت له قشتا من جمر، فجاء جبريل فوضع يده على جمرة فأخذها، فطرحها موسى في فمه فأحرقت لسانه. فهو الذي يقول الله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فدرأت عن موسى القتل. وكبر موسى، وكان يركب مركب فرعون ويلبس ما يلبس، وإنما يدعى موسى بن فرعون. وامتنع به بنو إسرائيل، ولم يبق قبطي يظلم إسرائيليا خوفا منه. ثم إن فرعون ركب مركبا وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له: فرعون قد ركب. فركب موسى في أثره، فأدركه المقيل بأرض يقال لها منف، وهذه منف بفتح الميم وسكون النون، مصر القديمة التي هي مصر يوسف الصديق، وهي الآن قرية كبيرة. فدخل نصف النهار وقد أغلقت أسواقها على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، يقول هذا إسرائيلي، قيل إنه السامري، وهذا من عدوه، يقول من القبطي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فغضب موسى لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، وكان قد حماهم من القبطي، وكان الناس لا يعلمون أنه منهم، بل كانوا يظنون أن ذلك بسبب الرضاع. فلما اشتد غضبه وكزه فقضى عليه، قال: إن هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. أوحى الله تعالى إلى موسى: وعزتي، لو أن النفس التي قتلت أقرت لي ساعة واحدة أني خالق رازق لأذقتك العذاب. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب أن يؤخذ، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يقول يستعينه. قال له موسى إنك لغوي مبين. ثم أقبل لينصره. فلما نظر إلى موسى وقد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي، خاف أن يقتله من أجل أنه أغلظ له في الكلام. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فطلق القبطي فذهب فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل، فطلبه فرعون وقال خذوه فإنه صاحبنا. فجاء رجل فأخبره وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. قيل كان حزقيل مؤمن آل فرعون، كان على بقية من دين إبراهيم عليه السلام، وكان أول من آمن بموسى. فلما أخبره خرج من بينهم خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. وأخذ في ثنيات الطريق فجاءه ملك على فرس وفي يده عنزة وهي الحربة الصغيرة. فلما رآه موسى سجد له من الفرق، فقال له لا تسجد لي ولكن اتبعني. فهداه نحو مدين. وقال موسى وهو متجه إليها عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين، فكان قد سار وليس معه طعام، وكان يأكل ورق الشجر ولم يكن له قوة على المشي. فلما بلغ مدين حتى سقط خف قدمه، ولما ورد ماء قصد الماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تحبسان غنمهما، وهما ابنتا شعيب النبي، وقيل ابنتا يثرون وهو ابن أخي شعيب. فلما رآهما موسى سألهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فرحمهما موسى فأتى البئر فاقتلع صخرة عليها. كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى لهما غنمهما فرجعتا سريعا، وكانتا إنما تستقيان من فضول الحياض. وقصد موسى شجرة هناك ليستظل بها، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس لقد قال موسى ذلك ولو شاء إنسان أن ينظر إلى قدرة أمعائه من شدة الجوع لفعل، وما سأل إلا أكله. فلما رجع الجاريتان إلى أبيهما سريعا سألهما فأخبرتاه، فأعاد إحداهما إلى موسى تستدعيه، فأتته وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقام معها فمشت بين يديه، فضربت الريح ثوبها فحكى عجيزتها، فقال لها امشي خلفي ودليني على الطريق، فإنا أهل بيت لا ننظر في أعقاب النساء. فلما أتاه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما وهي التي أحضرت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها أبوها القوة قد رأيتها فما يدريك بأمانته. فذكرت له ما أمرها به من المشي خلفه. فقال له أبوها إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني نفسك 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فقال له موسى ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فأقام عنده يومه. فلما أمسى أحضر شعيب العشاء، فامتنع موسى من الأكل، فقال ولم ذلك؟ قال إنا من أهل بيت لا نأخذ على اليسير من عمل الآخرة لا نأخذ على اليسير من عمل الآخرة الدنيا بأسرها. فقال شعيب ليس لذلك أطعمتك، إنما هذه عادتي وعادة آبائي. فأكل وازدادت رغبة شعيب في موسى، تزوجه ابنته التي أحضرت واسمها صفورة، وأمرها أن تأتيه بعصا، وكانت تلك العصا قد استودعها إياه ملك في صورة رجل، فدفعتها إليه، فلما رآها أبوها أمرها بردها والإتيان بغيرها، فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها، فلم تقع بيدها سواها، وجعل يردها، وكل ذلك لا يخرج بيدها غيرها. فأخذها موسى ليرعى بها، فندم أبوها حيث أخذها، وخرج إليه ليأخذها منه حيث هي وديعة، فلما رآه موسى يريد أخذها منه مانعه، فحكم أول رجل يلقاهما، فأتاهما ملك في صورة آدمي، فقضى بينهما أن يضعها موسى في الأرض، فمن حملها فهي له، فألقاها موسى، فلم يطق أبوها حملها، وأخذها موسى بيده فتركها له، وكانت من عوسج لها شعبتان، وفي رأسها محجن، وقيل كانت من آس الجنة، حملها آدم معه، وقيل في أخذها غير ذلك. وأقام موسى عند شعيب يرعى له غنمه 10 سنين، وسار بأهله في زمن شتاء وبرد. فلما كانت الليلة التي أراد الله عز وجل لموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه، وكانت امرأته حاملة، فأخذها الطلق في ليلة شاتية ذات مطر ورعد وبرق، فأخرج زنده ليقدح نارا لأهله ليصطلوا ويبيتوا حتى يصبح ويعلم وجه طريقه، فأصلد زنده فقدح حتى أعيا، فرفعت له نار، فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله، فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، فإن لم أجد خبرا آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فحين قصدها رآها نورا ممتدا من السماء إلى شجرة عظيمة من العوسج، وقيل من العناب، فتحير موسى وخاف حين رأى نارا عظيمة بغير دخان، وهي تلتهب في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا عظما، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة. فلما دنا منها استأخرت عنه، ففزع ورجع، فنودي منها، فلما سمع الصوت استأنس فعاد، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أن بورك من في النار ومن حولها، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما سمع النداء ورأى تلك الهيبة علم أنه ربه تعالى. فخفق قلبه وكل لسانه وضعفت قوته وصار حيا كميت، إلا أن الروح يتردد فيه. فأرسل الله إليه ملكا يشد قلبه، فلما تاب إليه عقله نودي فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وإنما أمر بخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، وقيل لينال قدمه الأرض المباركة. ثم قال له تسكينا لقلبه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يقول أضرب الشجرة فيسقط ورقه للغنم، ولي فيها مآرب أخرى أحمل عليها المزود والسقاء. وكانت تضيء لموسى في الليلة المظلمة، وكانت إذا أعوزه الماء أدلاها في البئر، فينال الماء ويصير في رأسها شبه الدلو. وكان إذا اشتهى فاكهة غرسها في الأرض، فنبتت لها أغصان تحمل الفاكهة لوقتها. قال له: ألقها يا موسى. فألقاها موسى فإذا هي حية تسعى عظيمة الجثة في خفة حركة الجان. فلما رآها موسى ولى مدبرا ولم يعقب، فنودي: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أقبل ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى عصا ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى عصا وإنما أمره الله بإلقاء العصا حتى إذا ألقاها عند فرعون لا يخاف منها، فلما أقبل قال: خذها ولا تخف، وأدخل يدك فيها. وكان على موسى جبة من الصوف، فلف يده بكمه وهو لها هائب، فنودي ألق كمك عن يدك، فألقاه وأدخل يده بين لحييها، فلما أدخل يده عادت عصا كما كانت لا ينكر منها شيئا. ثم قال له: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني برصا، فأدخلها وأخرجها بيضاء من غير سوء مثل الثلج لها نور. ثم ردها فعادت كما كانت. فقيل له: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، أن يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلى، فتضيف على أمه وهو لا يعرفهم ولا يعرفونه. فجاء هارون فسألها عنه، فأخبرته أنه ضيف، فدعاه فأكل معه. وسأله هارون: من أنت؟ قال: أنا موسى. فاعتنق. وقيل إن الله ترك موسى 7 أيام ثم قال: أجب ربك فيما كلمك. فقال: رب اشرح لي صدري ويسر الآيات. فأمره بالمسير إلى فرعون، ولم يزل أهله مكانهم لا يدرون ما فعل حتى مر راع من أهل مدين فعرفهم فاحتملهم إلى مدين، فكانوا عند شعيب حتى بلغهم خبر موسى بعدما فلق البحر فساروا إليه. وأما موسى فإنه سار إلى مصر، وأوحى الله إلى هارون يعلمه بقفول موسى ويأمره بتلقيه، فخرج من مصر فالتقى به. قال موسى: يا هارون، إن الله تعالى قد أرسلنا إلى فرعون، فانطلق معي إليه. قال: سمعا وطاعة. فلما جاء إلى بيت هارون وأظهر أنهما ينطلقان إلى فرعون، سمعت ذلك ابنة هارون، فصاحت أمهما فقالت: أنشدكم الله ألا تذهب إلى فرعون فيقتلكما جميعا. فأبيا فانطلقا إليه ليلى، فضربا بابه، فقال فرعون لبوابه: من هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البواب فكلمهما، فقال له موسى: إنا رسولا رب العالمين. فأخبر فرعون فأدخل إليه. وقيل إن موسى وهارون مكثا 2 سنين يغدوان إلى باب فرعون ويروحان يلتمسان الدخول إليه، فلم يجسر أحد يخبره بشأنهما حتى أخبره مسخرة كان يضحكه بقوله. فأمر حينئذ فرعون بإدخالهما. فلما دخل قال له موسى: إني رسول من رب العالمين. فعرفه فرعون، فقال له: ألم نربك فينا وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما يعني النبوة وجعلني من المرسلين. فقال له فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، قد فتح فاه فوضع اللحي الأسفل في الأرض والأعلى على القصر، وتوجه نحو فرعون ليأخذه. فخافه فرعون وغتب فزعا فأحدث في ثيابه، ثم بقي 24 يوما يجيء بطنه حتى كاد يهلك. وناشده فرعون بربه تعالى أن يرد الثعبان، فأخذه موسى فعاد عصا، ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها بيضاء كالثلج لها نور يتلألأ. ثم ردها فعادت إلى ما كانت عليه من لونها، ثم أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء تكل منه الأبصار، قد أضاءت ما حولها، يدخل نوره البيوت ويرى من القوى ومن وراء الحجب، فلم يستطع فرعون النظر إليها. ثم ردها موسى في جيبه وأخرجها فإذا هي على لونها. وأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون أن قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال له موسى: هل لك في أن أعطيك شبابك فلا تهرم، وملكك فلا ينزع، وأرد إليك لذة المناكح والمشارب والركوب، فإذا مت دخلت الجنة وتؤمن بي؟ فقال: لا، حتى يأتي هامان. فلما حضر هامان عرض عليه قول موسى فعجزه، وقال له: تصير تعبد بعد أن كنت تعبد؟ ثم قال له: أنا أرد عليك شبابك. فعمل له الوسمة فخضبه بها، فهو أول من خضب بالسواد. فلما رآه موسى هاله ذلك، فأوحى الله إليه: لا يهولنك ما ترى. فلم يلبث إلا قليلا، فلما سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه فقال: إن هذا لساحر عليم، وأراد قتله. فقال مؤمن آل فرعون واسمه خربيل: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أرجه أخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. ففعل وجمع السحرة فكانوا 70 ساحرا، وقيل 72، وقيل 15 ألفا، وقيل 30 ألفا. فوعدهم فرعون واستعدوا يوم عيد كان لفرعون. فصفهم فرعون وجمع الناس، وجاء موسى ومعه أخوه هارون وبيده عصاه، حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف قومه. فقال موسى للسحرة حين جاءهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فقال السحرة بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر؟ ثم قالوا: لنأتينك بسحر لم تر مثله. وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فقال له السحرة: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا هي في رأي العين حيات أمثال الجبال قد ملأت الوادية يركب بعضها بعضا. فأوجس موسى خوفا، فأوحى الله إليه أن ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فألقى عصاه من يده فصارت ثعبانا عظيما، فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم وهي كالحيات في أعين الناس، فجعلت تلقفها وتبتلعها حتى لم تبق منها شيئا. ثم أخذ موسى عصاه فإذا هي في يده كما كانت، وكان رئيس السحرة أعمى. فقال له أصحابه: إن عصا موسى صارت ثعبانا عظيما وتلقف حبالنا وعصينا. فقال لهم: ولم يبق لها أثر ولا عادت إلى حالها الأول؟ فقالوا: لا. فقال: هذا ليس بسحر. فخر ساجدا وتبعه السحرة أجمعون، وقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فقطعهم وقتلهم وهم يقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكانوا أول النهار كفارا وآخر النهار شهداء. وكان خربيل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، قيل كان من بني إسرائيل، وقيل كان من القبط، وقيل هو النجار الذي صنع التابوت الذي جعل فيه موسى وألقي في النيل. فلما رأى غلبة موسى السحرة أظهر إيمانه، وقيل أظهر إيمانه قبله، فقتل وصلب مع السحرة. وكان له امرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضا، وكانت ماشطة ابنة فرعون. فبينما هي تمشطها إذ وقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، بل ربي وربك ورب لا ورب أبيك. فأخبرت أباها بذلك، فدعا بها وبولدها وقال لها: من ربك؟ قالت ربي ربي وربك الله. فأمر بتنور نحاس فأحمي ليعذبها وأولادها. فقالت لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قالت تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها. قال ذلك لك. فأمر بأولادها فألقوا في التنور واحدا واحدا، وكان آخر أولادها صبيا صغيرا. فقال اصبري يا أماه فإنك على الحق. فألقيت في التنور مع ولدها. وكانت آسية امرأة فرعون من بني إسرائيل، وقيل كانت من غيرهم، وكانت مؤمنة تكتم إيمانها. فلما قتلت الماشطة رأت آسية الملائكة تعرج بروحها، كشف الله عن بصيرتها، وكانت تنظر إليها وهي تعذب. فلما رأت الملائكة قوي إيمانها وازدادت يقينا وتصديقا لموسى. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها فرعون فأخبرها خبر الماشطة. قالت له آسية الويل لك، ما أجرأك على الله؟ فقال لها لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت ما بي جنون، ولكني آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب العالمين. فدعا فرعون أمها وقال لها إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة، فأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بإله موسى. فخلت بها أمها وأرادتها على موافقة فرعون، فأبت وقالت أما أن أكفر بالله فلا والله. فأمر فرعون حتى مدت بين يديه أربعة أوتاد، وعذبت حتى ماتت. فلما عاينت الموت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فكشف الله عن بصيرتها فرأت الملائكة وما أعد لها من الكرامة، فضحكت. فقال فرعون انظروا إلى الجنون الذي بها تضحك وهي في العذاب، ثم ماتت. ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعب من موسى خاف أن يؤمنوا به ويتركوا عبادته، فاحتال لنفسه وقال لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأمر هامان بعمل الآجر، وهو أول من عمله، وجمع الصناع وعمله في 7 سنين، وارتفع البنيان ارتفاعا لم يبلغه بنيان آخر. فشق ذلك على موسى واستعضبه، فأوحى الله إليه أن دعه وما يريد، فإني مستدرجه ومبطل ما عمله ساعة واحدة. فلما تم بناؤه أمر الله جبرائيل فخربه وأهلك كل من عمل فيه من صانع ومستعمل. فلما رأى فرعون ذلك من صنع الله أمر أصحابه بالشدة على بني إسرائيل وعلى موسى، ففعلوا ذلك وصاروا يكلفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقونه، وكان الرجال والنساء في شدة، وكانوا قبل ذلك يطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم، فصاروا لا يطعمونهم شيئا، فيعودون بأسوأ حال يريدون يكسبون ما يقوتهم. فشكوا ذلك إلى موسى، فقال لهم استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة للمتقين، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فلما أبى فرعون وقومه إلا الثبات على الكفر تابع الله عليه الآيات، فأرسل عليهم الطوفان وهو المطر المتتابع، فغرق كل شيء لهم. فقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فكشف الله عنهم ونبتت زروعهم. فقالوا ما يسرنا أنا لم نمطر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم. فسألوا موسى أن يكشف ما بهم ويؤمنوا به، فدعا الله فكشفه فلم يؤمنوا، وقالوا قد بقي من زروعنا بقية. فأرسل الله عليهم الدبا وهو القمل فأهلك الزروع والنبات أجمع، وكان يهلك أطعمتهم ولم يقدروا أن يحترزوا منه. فسألوا موسى أن يكشف عنهم ففعل فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الضفادع وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم وملأت البيوت عليهم. فسألوا موسى أن يكشف عنهم ليؤمنوا به ففعل، فلم يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الدم، فصارت مياه الفرعونيين دما، وكان الفرعوني والإسرائيلي يستقيان من ماء واحد، فيأخذ الإسرائيلي ماء ويأخذ الفرعوني دما، وكان الإسرائيلي يأخذ الماء من فمه فيمجه في فم الفرعوني فيصير دما، فبقي ذلك 7 أيام، فسألوا موسى أن يكشف عنهم ليؤمنوا، ففعل فلم يؤمنوا. فلما يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون، دعا موسى وأمن هارون، فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستجاب الله لهما، فمسخ الله أموالهم ما عدا خيلهم وجواهرهم وزينتهم حجارة والنخل والأطعمة والدقيق وغير ذلك، فكانت إحدى الآيات التي جاء بها موسى. فلما طال الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير ببني إسرائيل، وأن يحمل معه تابوت يوسف ابن يعقوب، ويدفنه بالأرض المقدسة. فسأل موسى عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجوز، فأردته مكانه في النيل، فاستخرجه موسى وهو في صندوق مرمر، فأخذه معه فسار، وأمر بني إسرائيل أن يستعيروا من حلي القبط ما أمكنهم، ففعلوا ذلك وأخذوا شيئا كثيرا. وخرج موسى ببني إسرائيل ليلا والقبط لا يعلمون، وكان موسى على ساقة بني إسرائيل وهارون على مقدمتهم. وكان بنو إسرائيل لما ساروا من مصر 620,000، وتبعهم فرعون وعلى مقدمته هامان. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون يا موسى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أما الأول فكانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، وأما الآن فيدركنا فرعون فيقتلنا. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. وبلغ بنو إسرائيل إلى البحر، وبقي بين أيديهم وفرعون من ورائهم، فأيقنوا بالهلاك. فتقدم موسى فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وصار فيه 12 طريقا، لكل سبط طريق، فقال كل سبط: قد هلك أصحابنا. فأمر الله الماء فصار كالشباك، فكان كل سبط يرى من عن يمينه وعن شماله، حتى خرجوا ودنا فرعون وأصحابه من البحر، فرأى الماء على هيئته والطرق فيه، فقال لأصحابه: ألا ترون البحر قد فرق مني وانفتح لي حتى أدرك أعدائي؟ فلما وقف فرعون على أفواه الطرق لم تقتحمه خيله، فنزل جبرائيل على فرس أنثى وديق، على فرس أنثى وديق، فشمت الحصن ريحها فاقتحمت في أثرها، حتى إذا هم أولهم أن يخرج ودخل آخرهم أمر البحر أن يأخذهم أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون إليهم. وانفرد جبرائيل بفرعون يأخذ من حمأة البحر فيجعلها في فيه، وقال حين أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وغرق. فبعث الله إليه ميكائيل يعيره، فقال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أدس من حمأة البحر في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها. فلما نجا بنو إسرائيل قالوا: إن فرعون لم يغرق. فدعا موسى فأخرج الله فرعون غريقا، فأخذه بنو إسرائيل يتمثلون به. ثم ساروا فأتوا على قوم يعبدون الأصنام، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فتركوا ذلك. ثم بعث موسى جندين عظيمين، كل جند 12,000، إلى مدائن فرعون، وهي يومئذ خالية من أهلها، قد أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم، ولم يبق غير النساء والصبيان والزمن والمرضى والمشايخ والعاجزين، فدخلوا البلاد وغنموا الأموال وحملوا ما أطاقوا وباعوا ما عجزوا عن حمله من غيرهم. وكان على الجندين يوشع بن نون وكالب بن يوفن. وكان موسى قد وعده الله وهو بمصر أنه إذا خرج مع بني إسرائيل منها وأهلك الله عدوهم أن يأتيهم بكتاب فيه ما يأتون وما يضرون. فلما أهلك الله فرعون وأنجى بني إسرائيل قالوا يا موسى ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا. فسأل موسى ربه ذلك فأمره أن يصوم 30 يوما ويتطهر ويطهر ثيابه ويأتي إلى الجبل جبل طور سيناء ليكلمه ويعطيه الكتاب. فصام 30 يوما أولها أول ذي القعدة، وسار إلى الجبل واستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل. فلما قصد الجبل أنكر ريح فمه فتسوك بعود خرنوب، وقيل تسوك بلحاء شجرة. فأوحى الله إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. وأمره أن يصوم 10 أيام أخرى فصامها وهي 10 ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ففي تلك الليالي العشر افتتن بنو إسرائيل لأن 30 انقضت ولم يرجع إليهم موسى. وكان السامري من أهل باجرما وقيل من بني إسرائيل. فقال هارون يا بني إسرائيل إن الغنائم لا تحل لكم، والحلي الذي استعرتموه من القبط غنيمة، فاحفروا حفرة وألقوه فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. ففعلوا ذلك، وجاء السامري بقبضة من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبرائيل، فألقاه فيه فصار الحلي عجلا جسدا له خوار. وقيل إن الحلي ألقي في النار فذاب، فألقى السامري ذلك التراب فصار الحلي عجلا جسدا له خوار. وقيل كان يخور ويمشي، وقيل ما خار إلا مرة واحدة ولم يعد. وقيل إن السامري صاغ العجل من ذلك الحلي في 3 أيام، ثم قذف فيه التراب فقام له خوار. فلما رأوه قال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى وتركه ها هنا وذهب يطلبه، فعكفوا عليه يعبدونه. فقال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم، فقام بمن معه ولم يقاتلهم. ولما ناجى الله تعالى موسى قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أتي وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك يا موسى وأضلهم السامري. فقال موسى يا رب هذا السامري قد أمرهم أن يتخذوا العجل من نفخ فيه الروح، قال أنا. قال فأنت إذا أضللتهم. ثم إن موسى لما كلمه الله تعالى أحب أن ينظر إليه، قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأعطاه الألواح فيها الحلال والحرام والمواعظ. فعاد موسى ولا يقدر أحد أن ينظر إليه، وكان يجعل عليه حريرة نحو 40 يوما ثم يكشفها لما تغشاه من النور. فلما وصل إلى قومه ورأى عبادتهم العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. فترك هارون وأقبل على السامري وقال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ثم أخذ العجل وبرده بالمبارد وأحرقه، وأمر السامري فبال عليه ودراه في البحر. فلما ألقى موسى الألواح ذهب ستة أسباعها وبقي سبع. وطلب بنو إسرائيل التوبة فأبى الله أن يقبل توبتهم، فقال لهم موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتتل الذين عبدوه والذين لم يعبدوه فكان من قتل من الفريقين شهيدا فقتل منهم 70 ألفا وقام موسى وهارون يدعوان الله فعفى عنهم وأمرهم بالكف عن القتال وتاب عليهم وأراد موسى قتل السامري فأمره الله بتركه وقال إنه سخي فلعنه موسى. ثم إن موسى اختار من قومه 70 رجلا من أخيارهم وقال لهم انطلقوا معي إلى الله فتوبوا مما صنعتم وصوموا وتطهروا وخرج بهم إلى طور سيناء الميقات الذي وقته الله له فقالوا اطلب أن نسمع كلام ربنا فقال افعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودخل فيه موسى وقال للقوم ادنوا فدنوا حتى دخلوا في الغمام فوقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه فلما فرغ انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا فقام موسى يناشد الله تعالى ويدعوه ويقول يا ربي اخترت أخيار بني إسرائيل وأعود إليهم وليسوا معي فلا يصدقونني ولم يزل يتضرع حتى رد الله إليهم أرواحهم فعاشوا رجلا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون فقالوا يا موسى أنت تدعو الله فلا تسأله شيئا إلا أعطاكه فادعوه يجعلنا أنبياء فدعا الله فجعلهم أنبياء وقيل أمر 70 كان قبل أن يتوب الله على بني إسرائيل فلما مضوا للميقات واعتذروا قبل توبتهم وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضا والله أعلم. ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها للأثقال والشدة التي جاء بها وأمر الله جبرائيل فقطع جبلا من فلسطين على قدر عسكرهم وكان فرسخا في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل الظلة وبعث نارا من قبل وجوههم وأتاهم البحر من خلفهم فقال لهم موسى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا فإن قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلا رضختم بهذا الجبل وغرقتم في هذا البحر وأحرقتم بهذه النار فلما رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود فصارت سنة في اليهود يسجدون على جانب وجوههم وقالوا سمعنا وأطعنا ولما رجع موسى من المناجاة بقي 40 يوما لا يراه أحد إلا مات وقيل ما رآه إلا عمي فجعل على وجهه ورأسه برنسا لئلا يرى وجهه ثم إن رجلا من بني إسرائيل قتل ابن عم له ولم يكن له وارث غيره ليرث ماله وحمله وألقاه بموضع آخر ثم أصبح يطلب دمه ثم أصبح يطلب دمه عند موسى من بعض بني إسرائيل فجحدوا فسأل موسى ربه فأمرهم أن يذبحوا بقرة فقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين المستهزئين فقالوا له ما هي ولو ذبحوا بقرة ما لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم وإنما كان تشديدهم لأن رجلا منهم كان برا بأمه وكان له بقرة على النعت المذكور فنفعه بره بأمه فلم يجدوا على هذه الصفة المذكورة إلا بقرته فباعها منهم بملء جلدها ذهبا فلما سألوا موسى عنها قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر يقول لا كبيرة ولا صغيرة نصف بين السنين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها يعني لا عيب فيها وقيل لا بياض فيها قالوا الآن جئت بالحق وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البار بأمه فاشتروها فغال فيها حتى أخذ ملء جلدها ذهبا فذبحوها وضربوا القتيل بلسانها وقيل بغيره فحي وقام وقال قتلني فلان ثم مات. ذكر أمر بني إسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام. ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل إلى أريحا بلاد الجبارين، وهي أرض بيت المقدس، فساروا حتى كانوا قريبا منهم. فبعث موسى 12 نقيبا من سائر أسباط بني إسرائيل، فساروا ليأتوا بخبر الجبارين. فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج بن عناق، فأخذ 12 فحملهم وانطلق بهم إلى امرأته، فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقتلونا. فأراد أن يطأهم برجله فمنعته امرأته، وقالت: أطلقهم ليرجعوا ويخبروا قومهم بما رأوا. ففعل ذلك. فلما خرجوا قال بعضهم لبعض: إنكم أخبرتم بني إسرائيل بخبر هؤلاء لا يقدموا عليهم، فاكتموا الأمر عنهم، وتعاهدوا على ذلك ورجعوا. فنكث 10 منهم العهد وأخبروا بما رأوا، وكتم رجلان منهم وهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنة ختن موسى، ولم يخبروا إلا موسى وهارون. فلما سمع بنو إسرائيل الخبر عن الجبارين امتنعوا عن المسير إليهم. فقال لهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان وهما يوشع وكالب من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. فغضب موسى فدعا عليهم، فقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وكانت عجلة من موسى. فقال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فندم موسى حينئذ، فقالوا له: كيف لنا بالطعام؟ فأنزل الله المن والسلوى. فأما المن فقيل هو كالصمغ وطعمه كالشهد يقع على الأشجار، وقيل هو الترنجبين، وقيل هو الخبز الرقاق. وقيل هو عسل كان ينزل لكل إنسان صاع. وأما السلوى فهو طائر يشبه السماني. وأما السلوى فهو طائر يشبه السمانة. فقالوا: حين الشراب. فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، لكل سبط عين. فقالوا: أين الظل؟ فظلل عليهم الغمام. فقالوا: أين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم ولا يتمزق لهم ثوب. ثم قالوا: يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فلما خرجوا من التيه رفع عنهم المن والسلوى. ثم إن موسى التقى هو وعوج بن عناق، فوثب موسى 10 أذرع، وكانت عصاه 10 أذرع، وكان طوله 10 أذرع، فأصاب كعب عوج فقتله. وقيل عاش عوج 3000 سنة. ثم إن الله أوحى إلى موسى: إني متوف هارون، فأت به جبل كذا وكذا. فانطلقا نحوه، فإذا هم فيه بشجرة لم يروا مثلها، وفيه بيت مبني وسرير عليه فرش وريح طيبة. فلما رآه هارون أعجبه، قال: يا موسى، إني أريد أن أنام على هذا السرير. فقال له موسى: نم. قال: إني أخاف رب هذا البيت أن يأتي فيغضب علي. قال موسى: لا تخف، أنا أكفيك. قال: فنم معي. فلما نام أخذ هارون الموت. فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني. فتوفي ورفع على السرير إلى السماء. ورجع موسى إلى بني إسرائيل، فقال له بنو إسرائيل: إنك قتلت هارون لحبنا إياه. فقال: ويحكم، أتفترون أني ويحكم أتفترون أني أقتل أخي. فلما أكثروا عليه صلى ودعا الله، فنزل بالسرير حتى نظروا إليه ما بين السماء والأرض، فأخبرهم أنه مات وأن موسى لم يقتله، فصدقوه، وكان موته في التيه. ذكر وفاة موسى عليه السلام. قيل: بينما موسى عليه السلام يمشي ومعه يوشع بن نون فتاه، إذ أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة، فالتزم موسى وقال: لا تقوم الساعة وأنا ملتزم بني نبي الله وأنا ملتزم نبي الله. فاستل موسى من تحت القميص، وبقي القميص في يدي يوشع. فلما جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل، وقالوا: قتلت نبي الله. فقال: ما قتلته، ولكنه استل مني. فلم يصدقوه. قال: فإذا لم تصدقوني فأخروني 3 أيام، فوكلوا به من يحفظه. فدعا الله، فأتى كل رجل كان يحرسه في المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى، وأنا قد رفعناه إلينا، فتركوه. وقيل إن موسى كره الموت، فأراد الله أن يحبب إليه الموت، فأوحى الله إلى يوشع بن نون، وكان يغدو عليه ويروح، ويقول له موسى: يا نبي الله، ما أحدث الله إليك؟ فقال له يوشع: يا نبي الله، ألم أصحبك كذا وكذا سنة؟ هل كنت أسألك عن شيء مما أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئا. فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحب الموت. وقيل إنه مر مفردا برهط من الملائكة يحفرون قبرا، فعرفهم فوقف عليهم، فلم يرى أحسن منه، ولم يرى مثل ما فيه من القدرة والبهجة. فقال لهم: يا ملائكة الله، لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: نحفره لعبد كريم على ربه. فقال: إن هذا العبد له منزل كريم، ما رأيت مضجعا ولا مدخلا مثله. فقال: أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: انزل واضطجع فيه، وتوجه إلى ربك، وتنفس أسهل تنفس تتنفسه. فنزل فيه وتوجه إلى ربه، ثم تنفس، فقبض الله روحه، ثم سوت الملائكة عليه التراب. وكان صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله، إنما كان يستظل في عريش ويأكل ويشرب من نقير من حجر تواضعا إلى الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسل ملك الموت ليقبض روحه، فلطمه ففقأ عينه، فعاد وقال: يا ربي، أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. قال الله: ارجع له وقل له يضع يده على ظهر ثور، وله بكل شعرة تحت يده سنة، وخيره بين ذلك وبين أن يموت الآن. فأتاه ملك الموت وخيره، فقال له: فما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن إذن. فقبض روحه. وهذا القول صحيح، قد صح النقل به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موته في التيه أيضا. وقيل: بل هو الذي فتح مدينة الجبارين على ما نذكره. وكان جميع عمر موسى 120 سنة، من ذلك في ملك أفردون 20، وفي ملك منو جهر 100 سنة. وكان ابتداء أمره منذ بعثه الله إلى أن قبضه في ملك منو جهر، ثم نبئ بعده يوشع بن نون، فكان في زمن منو جهر 20 سنة، وفي زمن أفراسياب 7 سنين. ذكر يوشع بن نون عليه السلام وفتح مدينة الجبارين. لما توفي بعث الله يوشع ابن نون ابن إسرائيل ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام نبيا إلى بني إسرائيل، وأمره بالمسير إلى أريحا مدينة الجبارين. واختلف العلماء في فتحها على يد من كان. فقال ابن عباس: إن موسى وهارون توفي في التيه، وتوفي فيه كل من دخله، وقد جاوز 20 سنة، غير يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنا. فلما انقضى 40 سنة أوحى الله إلى يوشع إلى يوشع بن نون أمره بالمسير إليها وفتحها ففتحها، ومثله قال قتادة والسدي وعكرمة. وقال آخرون إن موسى عاش حتى خرج من التيه وسار إلى مدينة الجبارين، وعلى مقدمته يوشع بن نون ففتحها، وهو قول ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: سار موسى بن عمران إلى أرض كنعان لقتال الجبارين، فقدم يوشع بن نون وكالب بن يوفنة وهو صهره على أخته مريم بنت عمران، فلما بلغوها اجتمع الجبارون إلى بلعم ابن باعور، وهو من ولد لوط، فقالوا له: إن موسى قد جاء ليقتلنا ويخرجنا من ديارنا، فادع الله عليهم. وكان بلعم يعرف اسم الله الأعظم، فقال لهم: كيف أدعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة؟ فرجعوه في ذلك وهو يمتنع عليهم، فأتوا امرأته واهدوا لها هدية فقبلتها، وطلبوا إليها أن تحسن لزوجها أن يدعو على بني إسرائيل، فقالت له في ذلك فامتنع، فلم يزل به حتى قال: أستخير الله. فاستخار الله تعالى فنهاه في المنام، فأخبرها بذلك، فقالت: راجع ربك فعاود الاستخارة. فلم يرد إليه جواب، فقالت: لو أراد ربك لنهاك. ولم تزل تخدعه حتى أجابهم، فركب حمارا له متوجها إلى جبل مشرف على بني إسرائيل ليقف عليه ويدعو عليهم، فلما سار عليه إلا قليلا حتى ربض الحمار، فنزل عنه وضربه حتى قام فركبه، فسار به قليلا فبرق، فعل ذلك 3 مرات، فلما اشتد ضربه في الثالثة أنطقه الله فقال له: ويحك يا بلعم، أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردني؟ فلم يرجع، فأطلق الله الحمار حينئذ فسار عليه حتى أشرف على بني إسرائيل، فكان كلما أراد أن يدعو عليهم ينصرف لسانه إلى الدعاء لهم، وإذا أراد أن يدعو لقومه انقلب دعاؤه عليهم، فقالوا له في ذلك، فقال: هذا شيء غلبنا الله عليه. واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال: الآن قد ذهبت مني الدنيا والآخرة، ولم يبقى غير المكر والحيلة. وأمرهم أن يزينوا نساءهم ويعطوهن السلع للبيع ويرسلوهن إلى العسكر، ولا تمنع امرأة نفسها ممن يريدها. وقال: إن زنى منهم رجل واحد كفيتموهم، ففعلوا ذلك، ودخل النساء عسكر بني إسرائيل، فأخذ رمزة ابن شلوم وهو رأس سبط شمعون بن يعقوب امرأة، وأتى بها موسى، فقال له: أظنك تقول هذا حرام، فوالله لا نطيعك. ثم أدخلها خيمته فوقع عليها، فأنزل الله عليهم الطاعون. وكان فنحاس بن العزار ابن هارون صاحب أمر عمه موسى غائبا، فلما جاء رأى الطاعون قد استقر في بني إسرائيل وأخبر الخبر، وكان ذا قوة وبطش، فقصد زمرة فرآه وهو مضاجع للمرأة، فطعنها بحربة في يده فانتظمها، ورفع الطاعون، وقد هلك في تلك الساعة 20 ألفا، وقيل 70 ألفا. فأنزل الله في بلعم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فاوين. ثم إن موسى قدم يوشع إلى أيحاء في بني إسرائيل، فدخلها وقتل بها الجبارين، وبقيت منهم بقية، وقد قاربت الشمس الغروب، فخشي أن يدركه الليل فيعجزوه، فدعا الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس، ففعل وحبسها حتى استأصلهم، ودخلها موسى فأقام بها ما شاء الله أن يقيم، وقبضه الله إليه، لا يعلم بقبره أحد من الخلق. وأما من زعم أن موسى كان قد توفي قبل ذلك، فقال: إن الله أمر يوشع بالمسير إلى مدينة الجبارين، فسار ببني إسرائيل، ففارقه رجل يقال له بلعم ابن باعور، وكان يعرف الاسم الأعظم، وساق من حديثه نحو ما تقدم. فلما ظفر يوشع بالجبارين أدركه المساء ليلة السبت، فدعا الله فرد الشمس عليه، وزاد في النهار ساعة، فهزم الجبارين ودخل مدينتهم، وجمع غنائمهم ليأخذها القربان، فلم تأتي النار. فقال يوشع: فيكم غلول تبايعوني. فبايعوه، فلصقت يده في يد من غل، فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت، فجعله في القربان، وجعل الرجل معه، فجاءت النار فأكلتهما. وقيل بل حصرها 6 أشهر. فلما كان السابع تقدموا إلى المدينة وصاحوا صيحة واحدة، فسقط السور فدخلوها وهزموا الجبارين وقتلوا فيهم فأكثروا. ثم اجتمع جماعة من ملوك الشام وقصدوا يوشع فقاتلهم وهزمهم، وهرب الملوك إلى غار، فأمر بهم يوشع ابن نور فقتلوا وصلبوا. ثم ملك الشام جميعه فصار لبني إسرائيل، وفرق عماله فيه. ثم توفاه الله فاستخلف على بني إسرائيل كالب بن يوفنة، وكان عمر يوشع 126 سنة، وكان قيامه بالأمر بعد موسى 27 سنة. وأما من بقي من الجبارين فإن إفريقش ابن قيس ابن صيفي ابن سبأ ابن كعب ابن زيد ابن حمير ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان مر بهم متوجها إلى إفريقية، فاحتملهم من سواحل الشام، فقدم بهم إفريقية فافتتحها وقتل ملكه جرجير وأسكنهم إياها، فهم البرابرة. وأقام من حمير في البربر صنهاجة وقتامة، فهم فيهم إلى اليوم. ذكر أمر قارون. وكان قارون بن يصهر ابن قاهث، وهو ابن عم موسى ابن عمران ابن قاهث، وقيل كان عم موسى، والأول أصح. وكان عظيم المال كثير الكنوز، قيل إن مفاتيح خزائنه كانت تحمل على 40 بغلة، فبغى على قومه بكثرة ماله، فوعظوه ونهوه وقالوا له ما قص الله تعالى في كتابه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فأجابهم جواب مغتر لحلم الله عنه، فقال: إنما أوتيته يعني المال والخزائن على علم عندي، قيل على خبر ومعرفة مني، وقيل لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا. فلم يرجع عن غيه، ولكنه تمادى في طغيانه حتى خرج على قومه في زينته، وهي أنه ركب بردونا أبيض بمراكب الأرجوان المذهبة، وعليه الثياب المعصفرة، وقد حمل معه 300 جارية على مثل بردونه، وأربعة آلاف من أصحابه، وبنى داره وضرب عليها صفائح الذهب، وعمل لها بابا من ذهب. فتمنى أهل الغفلة والجهل مثل ماله، فنهاهم أهل العلم بالله، وأمره الله تعالى بالزكاة، فجاء إلى موسى من كل 1000 دينار دينار، وعلى هذا من كل 1000 شيء شيء. فلما عاد إلى بيته وجده كثيرا، فجمع نفرا يثق بهم من بني إسرائيل، فقال: إن موسى أمركم بكل شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أخذ أموالكم. فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا، فمرنا بما شئت. فقال: آمركم أن تحضروا فلانة البغية، فتجعلوا لها جعلا فتقذفه بنفسها. ففعلوا ذلك فأجابتهم إليه. ثم أتى موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم. فخرج إليهم فقال: من سرق قطعناه، ومن افترى جلدناه، ومن زنى وليس له امرأة جلدناه 100 جلدة، وإن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت. فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ فقال: نعم. قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. فقال: ادعوها، فإن قالت فهو كما قالت. فلما جاءت قال لها موسى: أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلا صدق، أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ أقسمت بالله أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلا صدقت، أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لا، كذبوا، ولكن جعلوا لي جعلا على أن أقذفك. فسجد ودعا عليهم، فأوحى الله إليه: مر الأرض بما شئت تطعك. فقال يا أرض خذيهم، فقال يا أرض خذيهم. وقيل إن هذا الأمر بلغ موسى فدعا الله تعالى عليه، فأوحى الله إليه مر الأرض بما شئت تطعك. فجاء موسى إلى قارون، فلما دخل عليه عرف الشر في وجهه، فقال له يا موسى ارحمني. فقال موسى يا أرض خذيهم. فاضطربت داره وساخت بقارون وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول يا موسى ارحمني، قال يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم، فلم يزل يستعطفه وهو يقول يا أرض خذيهم حتى خسف بهم. فأوحى الله إلى موسى ما أفضك، أما وعزتي لو إياي نادى لأجبته، ولا أعيد الأرض تطيع أحدا أبدا بعدك. فهو يخسف به كل يوم. فلما أنزل الله نقمته حمد المؤمنون الله، وعرف الذين تمنوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا.